إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: والدي يسيء إلى زوجتي، فخرجت من المنزل وأخذت سكنا في مكان آخر، وأنا ابنه الوحيد ولي أختان، وهو بحاجة إلى رعاية، وكذا والدتي. يقول السائل: فهل ما فعلته يعد صوابا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دلت الآيتان الكريمتان على عظم حق الوالدين، وأنهما في الكبر أمانة عند الابن، وهذا هو الإعجاز في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ومن ثم فعلى الابن أن يعالج كل المسائل بحكمة وروية، فإذا أساء الوالد إلى زوجة الابن فينظر ما هي الأسباب، يعني وتعالج هذه الأسباب بحكمة أيضا، ولا بد من التوازن بين حق الزوجة وحق الأبوة، إذ لا تعارض أبدا بين أن أكون بارا بوالدي وأن أحسن العشرة لزوجتي، فعلي أن أنظم العلاقة التي تسمح بالتواصل الجيد بين الوالد والوالدة وبين زوجتي أيضا. وبدأ يكون الابن صاحب السؤال قد تصرف بحكمة، إذ هو الآن هو القيم على زوجته، وأيضا لا يسمح لأحد أن يؤذيها. وبذا يكون الابن قد تصرف بحكمة، إذ هو القيم على أمور زوجته وأيضا على رعاية والديه، فلا يسمح لأحد أن يؤذيها أيضا ولا أن يقصر في حق الوالدين. ومن ثم على صاحب الرسالة أن يعالج الأمر بحكمة في العودة سريعا إلى منزل الأسرة، إذ يبدو أن ظروف الأختين غير كافية لمراعاة حق الوالدين، فالخطأ يستدرك بوسيلة علاج مناسبة بالتفاهم مع الوالدين، ولا مانع من الاستعانة بأحد الحكماء في العائلة لتقريب وجهات النظر. فالأب والأم الآن بحاجة إلى رعاية، وظروف الأختين لا تسمح بالرعاية الكاملة. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمع واو ألف، يقول في رسالته: نذرت ذبح عجل عند ولادة ابني، فهل يجزئ ذبح خروفين حيث إنني لا أستطيع ذبح العجل؟ النذر طالما كان مشروعا كما في السؤال فإنه يجب الوفاء به طالما كان الشخص مستطيعا. يقول تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به الآية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. في واقعة السؤال، نذر ذبح عجل عند ولادة ابنه، وهو الآن يعني لا يستطيع أن يذبح يعني عجلا، ويعني يرى يستطيع فقط أن يذبح خروفين، لا بأس بذبح خروفين وعليه كفارة يمين. الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه فليفي بنذره. هذا وله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج صاد لام واو، يقول في رسالته: هل يجوز وأنا كبير السن أن أصلي بأهل بيتي إماما وأنا جالس على الكرسي؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من إصابة، فذهب بعض أصحابه لعيادته، ولما حضرت الصلاة صلى بهم قاعدة وهم واقفون. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة في نفسه وهو مريض خرج إلى الصلاة بين رجلين، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبي بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي قاعد، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإزاء هذه النصوص اختلف الفقهاء في صلاة القائم خلف القاعد، فقال بعضهم بالجواز بناء على الحديث الأخير، وقال بعضهم بالمنع فيجب عليه القعود بناء على الحديث الأول وأحاديث أخرى، وقال بعضهم إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا جلسوا، وإن ابتدأها واقفا وقفوا، فإن طرأ عليهم عذر بعد ذلك وجلس صلوهم قياما. والنقاش في هذه المسألة بين الفقهاء طويل، ولكني سأعرض بإيجاز أقوال الفقهاء، وذلك على النحو التالي. قال المالكية: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام ولو كانت الصلاة نفلا، إلا إذا جلس المأموم اختيارا في النفل فتصح صلاته خلف الجائز فيه. وقال الحنفية: يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يستطيع أن يركع ويسجد، أما العاجز عن الركوع والسجود فلا يصح اقتداء القائم به إذا كان قادرا. وقال الشافعية: تصح صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع العاجز عن القيام والقعود ولو كان صلاتهما بالإيحاء. وأما الحنابلة فقالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا، وكان عجزه عن القيام بسبب علة يرجى زوالها. وأخيرا نقول: ما دام الأمر فيه خلاف فيجوز الأخذ بأي رأي دون تعصب، كما هو الشأن في الأمور الخلافية. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية.